الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ثم تصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس. ثم يعني بعد التعريف بها سنة، يعني ثم للتراخي، للترتيب مع تراخي. بعد ما يعرف بها سنة تصرف اللقطة في فقير أو مصلحة. هذا مصارف. إذا كانت دون نصاب في فقير من فقراء المسلمين إن أحب، وإلا بقيت عنده، لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين، لأنه ضامن لها، وله بعد السنة. إذا صرفها في فقير ثم انكشف المالك فيلزمه سددها، فلا يلزمه يصرفها لا في فقير ولا في مصلحة، يحتفظ بها، لأن إذا صرفها وانكشف المالك فيضمن، ولا يلزمه الدخول فيما عاقبته التضمين. أو في مصلحة ولو زادت على النصاب، وقال إذا هي دون النصاب إذا هو فقير، لأنه لا يجوز الصرف في الفقير نصاب كامل كما تقدم في كتاب الزكاة. فإذا الصرف في مصلحة كالمسجد فيجوز له زيادة على النصاب، كمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو مدرس أو حاكم أو إمام، أو في الفقراء لكل فقير دون النصاب، وله أن يصرفها في نفسه إذا كانت مصلحة أو دون النصاب إذا كان فقيراً. وإنما تصرف إذا مضت السنة بعد اليأس. وذا في الأزهر قال: أو مصلحة بعد اليأس. تصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس، معني أن لو كملت السنة وما أيس من المال فلا يصرف. بعد اليأس من وجود المالك أو معرفته أو عوده، ولا عبرة بمضي العمر الحقيقي، شيء طبيعي، ما شرطه يريع ولا ما يمضي عمرها الطبيعي. فيصبر يجي يأس لو ما قد مضى إلا السنة. فإن كان راجيا له فلا يصرفها ولو عرف بها، وإلا ضمن، يعني إذا ما تأنب صرفها لما بعد التعريف، إنما صرفها قبل يعرفها، أو صرفها قبل مضي السنة، أو صرفها قبل اليأس. ضمن لبيت المال، أو سابر نقول ضمن للمالك لأن ما هو داري منهم، لأنه متعد بالصرف قبل ذلك. وأما الضمان للمالك فهو يضمن مطلقا سواء صرفها قبل اليأس أو بعد. وش بعده؟ وش عنده؟ كلا وإن أيس بعده. أيس؟ كلا وإن أيس بعده، يعني أنه ضامن ولو جاء اليأس بعد الصرف. قالوا لأن صرفها ما قد أيس، إذا صرفها وما قد أيس فإنه ضامن ولو أيس بعد. عند صاحب القيل هو مخالف للمذهب، المقرر للمذهب انها لا يضمن اذا ايش بعد الصرف، لا ياثم. ياثم ايه، لان الصرف ما معه وجه، لكن اما الضمان قد انكشف ان ما به موجب، لان العبره بالانتفاع. أدريت وينه ما المرسمه ما دريتها. هنا قال وإن أيسر بعده. هذا القول ذكره الفقيه حسن للمؤيد بالله. الفقيه حسن النحوي صاحب التذكرة. وإن أيس بعده وإي بعد الصرف فلا ينفع الملتقط اليأس. بعد أن صرف قبل اليأس، إذ العبرة عند المؤيد بالله بالابتداء، والمختار أن العبرة بالانتهاء على أصل الهدوية، وهي قاعدة أهل المذهب اعتبار الانتهاء في العبادات والابتداء في المعاملات، فلا يضمن لبيت المال شيئا لحصول اليأس بعد الصرف. ماذا هذا الحين يقول الابتداء في المعاملات؟ بده معاملة. من الإمام المهدي علق الغيث على هذا القول، قال ما هو صالح على المذهب، مع المذهب أنها لا يضمن، ما بل أنها متعدي مخطئ والصرف قبل اليأس. وبثمن ما خشي فساده إن ابتاع، أي ويعرف بثمن ما خشي فساده. كاللحم والسمن أو كان في بيعه صلاح، وليس المراد يعرف بنفس الثمن إذ لا يتميز لمالكها، وإنما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها، كأن اللقطة كيت وكيت. ولا يجب عليه التعريف بما خشي فساده سنة بل يبيعه إن ابتاع إذا نفق. ثم يبني التعريف بعد البيع على ما قد مضى حتى يتم الحول، فإذا حصل اليأس تصدق به، وإلا تصدق به، يعني وإلا يبتاع إلا ينفق. معنى قوله إن ابتاع إن نفق، وإلا يبتاع تصدق به أو صرفه في مصلحة. فلو لم يفعل أحدهما مما يتسارع إليه الفساد كاللحم والخضروات وما أشبهها حتى فسد وتلف، فنقول إن تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمته للمالك، وإن تمكن من التصدق فقط لزمه للفقراء أو المصالح قيمة وقيمة للمالك، قيمة الفقراء ما هم في الحال، والمالك حين يلقى المهم لزمه مرتين. وإن تمكن من البيع ولم يبع وقت التمكن، وتمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق، لزمه أيضا قيمتان، قيمة للمالك وقيمة للفقراء أو المصالح. ويغرم للمالك متى وجد، لا الفقير، قوله لا الفقير لا حرف عطف، والفقير معطوف على الضمير المستتر في يغرم. لا الفقير أحسن، هذا معطوف على ضمير مستتر، هم قالوا أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بمنفصل أو فاصل ما، تكررت في الأزهار. البصريين بيقولون إنه يلزمه يقول ويغرم هو لا الفقير، يقول هو لأجل أكده، لأجله يعطف على ضمير بارز. يعني إذا وجد المالك فيلزم الملتقط أن يغرم له قيمة اللقطة أو عينها إذا عادها موجود. ما معنى الغرامة؟ لأنه صرفها. لا الفقير إلا لشرط، الظاهر أنه يلزم الفقير ولو ما شرطوا عليه، لأن ما هي ملكه، ما هي ملكه، قلت شلها وإذا عادها موجودة ردها ولا في سلم قيمتها. هو المذهب تراجع الإمام المهدي في قوله إلا لشرط، إلا في قوله للفقير، فقيره إذا يتلفها هو أولى بالضمان. إلا لشرط من الملتقط عند الدفع إليه أنه يرد إن وجد المالك فإنه يلزمه، سواء صرف إليه العين أم القيمة، أو صرف العين لا قيمتها فإنه يلزمه ردها إن كانت باقية، أو عوضها، أي رد العوض إن كانت تالفة بجناية أو تفريط، وسواء شرط عليه الملتقط الرد أم لم يشترط. وإن تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف. هي الفقير إذا تلفت عليه ما استهلكها هو فلا يضمن، وإن استهلكها بجناية أو تفريط يضمن. فإن ضلت فالتقطت، انقطع حقه. إذا ضلت اللقطة من يد الملتقط والتقطها غيره، انقطع حق الملتقط الأول، وأصبح حق التعامل بين المالك وبين الملتقط الثاني. فلا يطلب الملتقط الأول الملتقط الثاني بردها إليه، بل تعلق أحكام اللقطة بالثاني إذا كملت شروط الالتقاط فيه، لأنه قد قبضها بإذن الشرع، وكأن المالك قد قبضها، ويبني على ما قد فعل الأول من التعريف. إذا كان الأول يعرف نصف سنة ما يلزم يعرف هذا نصف سنة. فإن لم يبقى من المدة شيء لم يجب على الآخر التعريف، وإن قبضها من هو غير جامع للشروط فهما مطالبان، فالأول ضامن لأجل تفريطه والثاني غاصب. إذا هو طفل أو أديك تقدم في شروط اللقطة، إذا هو فاقد للشروط هو غاصب، حكم الغاصب. فإن لم تلتقط، إذا ضاعت وما أحد التقطها فهو ضامن، لأن الضياع تفريط. فصل في أحكام اللقط. والإمام قال هنا فيما تقدم أنه في أحكام اللقطة وفي التسامح، لأن الظاهر أن اللقيط واللقطة واللقيطة هي الحيوانات، هي الأوادم يعني، وذي الفصل معقود فيها في اللقيط من بني آدم، هذه يروح مرمي يعني مثل يروح طفل ما دروا من ذي حطه، هذا أحكام. حين ترى طفل ما تعرف أباه ولا أمه، فصل في أحكام اللقيط وهو الذكر واللقيطة وهي الأنثى من أطفال بني آدم. قال في الانتصار: ومن لم يبلغ سن الاستقلال وجب التقاطه. اشتيني أحكام اللقيط لا تشمل الطفل من حين يولد لما يبلغ سن الاستقلال، الاستقلال عن أمه، فالواجب التقاطه. ما هو مثل الطالة، الطالة قد تقدم إن ما هو لا مندوب أخذها، واللقيط يجب التقاطه الخوف لكي لا يهمل ولا يموت جوع. وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط، وبينهما يجب مع الخشية عليه، وكذا المجنون لوجود العلة وهي الخشية عليه. مسألة المجنون يعني يجب التقاطه يعني البرد والجوع خشية من حرب من البرد والجوع واجب ايوه غيري ده واحد آمن له آمن منه وآمن من أهله ولا في وقت نابقده وقت فصل، فإذا بها خطر بعض الناس ما هم صدق أنك تقرب المجنون يجي يطالبك ويقولوا كان معه زلط ومعه مدري وايش، فإذا باجي خطورة منه ما يلزم. لا بيقولوا أهله ملا، ولا خصوصا إذا خلاه واحد عنده مات وجاجل واحد نشبه يقول إنها قتل. إذا آمن في الجنة إذا مجهول وخاف الإنسان فلا يلزم. مسألة من في يده طفلة لم يقبل قوله إنها زوجته، إذا مع الإنسان طفلة وقال إنها زوجته فلا يقبل، إذ لا تثبت يد على الحر، لا يقول إن اليد إن يد ثابتة عليها، لأن اليد هنا ما هي لا يد التقاط، ما هي يد ملك ولا ثبوت، ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا، لا تثبت يد على الحر ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا، بخلاف الأعيان ونفقتها عليه لإقراره، إذ أذي يقول إنها زوجته قد نفقتها عليه لإقراره بأنها زوجة. مسألة والتقاط اللقيط فرض كفاية على المسلمين مع الخشية من باب إحياء النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكإطعام المضطر وإنقاذ الغريق فرع، ويصح التقاط العبد الجن والمدبر وأم الولد والكافر الذمي، وينزعه الحاكم من يده للحربي فلا يصح منه الالتقاط كما تقدم، يعني يصح أن يكون العبد ملتقطا ملتقط، ما هو فقوله التقاط العبد من إضافة المصدر إلى الفاعل ما هو من إضافته إلى المفعول، يصح أن العبد يلتقط والمدبر وأم الولد والكافر الذمي، وينزعه الحاكم من يده لعدم صحة ولايته للحربي فلا يصح منه الالتقاط كما تقدم، ويعتبر في اللقيط ما يعتبر في الضالة من وجوب نية الرد حال الالتقاط، وفائدتها ضمان اللقطة. لو كان عبدا إن لم ينوي، ويجب التعريف أيضا سواء كان اللقيط حرا أم عبدا حفظا للنسب وسائر أحكام الضالة، وسائر أحكام الضالة تثبت هنا من الصرف بعد اليأس في العبد وغير ذلك، ولا ينقل اللقيط من بلده لأن بقاءه فيه أقرب إلى معرفة نسبه، إذا التقط إنسان من صعده وروحه صنعاء ما عاد مظنة تدرى منه، تهلب لا تقرب إلى أن يدرى. إذا الملحقة من صعده كيف يسبب الاتقال إذا الشيطرك؟ لا يلتقط إذا ما هي بلده، لازم يلتقط. فإن كان الواجد له من أهل الخيام الرحل بقي معه، البدو ذي ما بيقعدوا ما يلزم البدوي يروح يتمتن لجله، واللقيط من دار الحرب عبد ومن دارنا حر أمانة هو وما في يده، وينقسم إلى قسمين اللقيط، إما في دار الحرب أو في دار الإسلام. فإن كان اللقيط من دار الحرب فهو عبد، ويلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه، وذلك حيث لا يباح له الأخذ من دار الحرب في تلك الحال لأجل أمان أو نحوه. فإن كان يباح له الأخذ فهو غنيمة وليس بلقطة ولا خمس عليه. ومن دارنا حر أمانة، اللقيط في دار الإسلام حر ما هو عبد، لأن الظاهر بهم الحرية في المسلمين. أمانة في يد الملتقط هو وما في يده، إذا جاء في جبه طفل معه رضاعة ولا معه زلط في جيبه، هو أمانة هو وما معه. لا يكون لقطة، بل يحكم في الظاهر أنه له، يعني الذي في جيبه الفلوس ما هي لقطة، هي للولد الملتقط. بل يحكم في الظاهر أنه له، نحو أن يكون عليه ثياب أو معه أو تحته أو دنانير أو دراهم في كمة أو دابة يقودها عند عاده في سن 4 سنين جهو بيقود تيس ولا عنز، أو راكب عليها. قال أبو طالب: والأصل فيه أن كل ما صح أن تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله، وكل ما لم يصح أن تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله، كالثوب بالبعد منه، يعني بأن لا تناله يده. فإن كانت يده تناله فيده ثابتة عليه، فإن كانت دفينا تحت الموضع الذي هو عليه لم يكن له، لأن اليد لا تثبت على الدفين، وذلك لأن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب والعكس لم يملكه أهل الحرب. وينفق عليه بلا رجوع، ينفق على الحر، عليه يعني على الحر لأنه ما هو على العبد. وأما في العبد فيرجع على سيده لأنه ماله مع نية الرجوع كطالة. ينفق عليه بلا رجوع إن لم يكن له مال في الحال. فإذا كان للطفل مال ينفق عليه من مال، أي إن كان فقيرا حال الإنفاق، إلا أن يكون الإنفاق بإذن الحاكم أو أقربه، ولو بغير إذن الحاكم أو استقرب له من الغير، أو انكشف له مال حال الإنفاق بنية الرجوع فله الرجوع بما أنفق. فإن كان في يد اللقيط مال فللملتقط أن ينفق عليه منه ولا يحتاج إلى أمر الحاكم. فإن كان المال في يد الغير فلا ينفقه عليه إلا بأمر الحاكم، لأنه لا ولاية له على ما ليس في يده، لا ولاية للملتقط على المال ما هو في يده. ويرد للواصف، ألف واصف، هذا اللقيط يرد للواصف ما يحتاج إلى بينه، لأن ما هو مال. إذا جاء واحد يوصفه له وظن أنه صدق يده، إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لأجلها ويقبل قوله وإن لم يقم البينة على أنه ولده، ويكون الوصف له وصفا له. وصفا له ولما في يده فلا يحتاج إلى بينه. فإن كان بعد موته ولا ولد له أو ثمة واسطة فلا بد من البينة والحق. إذا قد مات الطفل وجاء يوصفه تجيب المسألة مسألة مال، ما عادها مسألة علشان توريثه، ولا علشان إبطال إرثه، ولا علشان يورثه هم عصبته. فيحتاج من ادعى أنه أخوه ولا أبوه يحتاج إلى بينه. لا اللقطة تقدم، لأنه لا بد من البينة والحكم في اللقطة. فإن تعددوا تعددوا واستووا ذكورا أي الملتقطين، ولا الواصفين الواصفين تعددوا في أقدارهم، فار كل واحد قال إنه ابنه، استووا ما واحد تقدم على الثاني، ولا استوى في كونهم ذكور ذكورا أحرارا مسلمين، استووا في ادعائه ووصفه في وقت واحد. فابن لكل فرد هو ابنهم جمع، ومجموعهم أب. معناها إذا مات يرثوها الأبوه جمعة، لكن ميراث ولد واحد، ميراث أب واحد، ما هو يرث كل واحد. يعني إذا مع الولد شيء يتقسم بينهم على أنه ميراث الأب واحد، فإذا للأب الثلثين تجي لهم الثلثين كلهم الأبوه. قوله استووا يعني فإن كان لأحدهم مزية بحرية أو إسلام فإنه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية، فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون الكافر. فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والآخر عبدا مسلما فإنه يلحق بالعبد المسلم. فأما لو كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فإنه يثبت النسب فقط لهما لعدم المزية. يسوى اليهود أو النصر، أنه ما عاد السابر نقول إن ذا أفضل من ذا. لا في الدين فلا يلحق بأيهما، لأنه قد حكم بإسلام بسبب الدار الإسلام. فأما لو كان أحدهما فاطميا والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك، لكن لا يصلح إماما ولا تحل له الزكاة احتياطا. فأما لو كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا فإنه يلحق بهما معا. فأما لو ادعاه رجل وامرأة فإنه يكون أبا كاملا والمرأة أما كاملة. وأما إذا ادعاه امرأتان ماذا؟ ما عدا سابق، ما سابق أنهم يولدوا بحث عنده، ولما الرجال باحتمالات عنده بيصبر يقولوا أنه من أمه وكانها ملك لذا ورجع اشتراها ثاني. ولما ثنتين نسوان كل واحدة تقول انها ابنها، فإن تفردت إحداهما بمزية لحق بها وإن لم فلا يلحق بأيهما، سواء بينتا أم لا، لا يلحق بهم جمع، لأن كذب إحداهما معلوم إلا أن يصدق إحداهما بعد بلوغه. إذا بلغ وصدق إنه ابن ذلانه لحق بها بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما. فلو التقطه اثنان وتشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم، إما عين أحدهما وإلا أقرع بينهما، وليس له أن يتناوباه يقول يقطع عند كل واحد يوم، لأن ذلك إضرار به لوحشته واختلاف غذائه، لأنه بيستوحش الطفل حين يقعد عند مره وجاء يطرق من عنده ما بيتناوس يروح عنده الثاني. إلهنا.